بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الدرس السادس 20 في معتل اللام. معتل اللام كما قلنا سابقا يعني الحرف الثالث الذي هو لام الفعل يكون حرف علتين حتى يكون معتلا. الحرف العلة أصله الواو والياء والألف منقلبة عنهما. الألف هم حرف علة لكن تنقلب إما عن الواو أو عن الياء. في معتل اللام يقال له الناقص، والناقص هو الذي يكون لام فعله حرف علتين. لام الفعل يعني الحرف الثالث من فعل، اللام حرف الثالث يكون حرف علة، هذا ناقص. لماذا سمي ناقص؟ في الواقع سمي ناقص باعتباره ما يتحمل الحركات، ما يتحمل الفتحة، ما يتحمل الإسراء إلى آخره، ما يتحمل الضمة إذا آخره أكو ضمة. هاي الواو والياء ما تتحمل بني. انتبهتوا عليه؟ خلاف المثال، المثال كان كالصحيح ضرب وعاد مثل، تمام يا ولام؟ اما في الناقص لا، هاي الحركه الاخيره ما يتحملها، اخره بناء لعدم تحمل الحركه. اما قواعده، اولا هذا الناقص مو فقط في الافعال، في الاسماء موجود. الاسم الذي اخره حرف لا ايضا يعتبر شنو؟ يعتبر ناقص كالفعل الذي ثالثه يعني لام الفعل حرف لا. لام الفعل سواء كان في الاسماء او كان في الافعال لا فرق. القاعده الاولى اللي يريد نعطيها هنا ان حرف العله من الأسماء في معتل العين دان الكلب في معتل اللام ناقص حرف العلة سواء كان واو أو ياء في الأسماء أو في الأفعال مطلقة، يعني هم في الأسماء هم في الأفعال هم واو هم ياء كلها تقلب إلى ألين. الواو ما تثبت تنقلب الى الف، الياء ما تثبت تنقلب الى الف في الاسماء وفي الافعال لا فرق بينهما. منتبهين عليه؟ نقرا هاي العباره ونشوف الامثله مالتين. الاسم والفعل الماضي المجرد من، نحن نتكلم حول الاسم والفعل الماضي المجرد، نفصل كل واحد نعطي حكمه، يعني الماضي المجرد نعطي حكمه، ثم فعل المضارع نفس حكمه، او الفعل الزائد على الثلاثي نفس حكمه، واحد واحد نفس حكمه نعطيه نشوف كل واحد له حكم مخصوص او متشابه. اولا نتكلم حول الاسم والفعل الماضي، الفعل الماضي المجرد نتكلم مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني واو تقلب فيه الواو والياء الفا، هاي التقليب، هاي المطلقة إشارة إلى الاسم والفعل، الفعل والاسم مطلقة يعني اثنيناتين تقلب فيه الواو والياء ألفا. البت لا يخفى احنا لما تنقلب ألف، لكن بها الشرط، وشرطها إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما. إذا انفتح ما قبلهما يعني ما قبل الياء والواو، وكانت الواو والياء مفتوحة لأجل تحرك الواو والياء، وأنها في الطرف آخر حرف وأنها متحركة وقبلها مفتوح تنقلب أليس، إذا قبل مضموم أو مكسور يصير أليس. الألف يتطلب ما قبله مفتوح دائما، هنا إذا كان ما قبل الواو ما قبل الياء مفتوح ينقلب إلى ألف مع تحركها إذا كان الواو متحركة، إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما نحو غزا غزا وكان غزا و صار غدا، رمى صار رمى، عصى والعصى العاصو عصوا، من عصوا يعني من العصيان من العصى، هذا اسم الله هذا الالف صارت عصى، عصوا العاصو صارت عصى الرحي عصى عصوا لا عصوا العصوا الزعين هذا اسم والعصى العصى اسم ثلاثه والرحى اذا العصى والرحى اثنين اسماء الاول واو الثانية هاي الالف مالتين غزا ورمى الاول واو الثانية غزا ورمى فعلين عصى ورحى اسمين ثلاثه هذا اولا ثانيا ايه هاي اصل واو مني لا لا مو عصب بمعنى الفعل متنهين علي متنهين وكذلك في الفعل الزائد على الثلاثة احنا الاسم والفعل المجرد قلناه يقول نفس الحكم تعطيل الفعل الزائد على ثلاثة احرف الفعل الماضي اللي زاد على ثلاثة أحرف هذا أيضا تعطيه شنو وكذلك الاسم مو شرط الفعل الاسم يعني اسم الفاعل أو اسم المفعول الزائد على ثلاثة أحرف تعطيه نفس ما أعطيته ما يعني تقليبه مقصود تقلب الواو منه والألي والياء إلى ألف وكذلك في الفعل الزائد المزيد يعني على الثلاثة نحن أعطى شي يصير يصير أعطى أعطى و أصل الثلاثي مال أعطى و ودخلنا في باب الإفعال صار مثل الإكرام أكرم أعطي أعطى و صار مثل أعطى و الواو متحركة ما قبل نفسها لبنا اشترى شرية صارت المزيد مال اشترى استقصى انتبهين علي هذا مين افعال الاسماء واسم مفعولها الاسم المفعول من هذه الافعال معطى مشترى مستقصى انتبهين علي اسم الفاعل لماذا لم يذكره الفاعل ما يصير اسم الفاعل معطي مشتري مستقصي بعد ما يقلب الى الف اسم المفعول يقلب الى الف باعتبار ان قبل الاخر يكون مفتوح فيقلب الى الف اما ذاك يكون مكسور ما يقلب الى الف يقلب الى الياء هناك اذا كان ياء تثبت اذا كان واو يقلب الى ياء لا عطى وين عشان اسمع عطى وين معطو كالمعطو صار معطى مشتري مشتري صار مشترى مستقصى هذا اثنين ثالثا وكذلك اذا لم يسمى فاعله من المضارع الفعل المضارع المجهول الذي لم تذكر فاعله لم يسمى يعني لم يذكر فاعله له نفس الحكم الماضي يعني تقلب واو وياءه الى الف متفهم علي وكذلك اسمه وكذلك اذا لم يسمى فاعله من المضارع يعني الفعل المضارع الذي لم تذكر فاعله من قولك يعطى يغزى يرمى هذه تراها قلبت يعطى ويغزى ويرمى الى الف انتبه علي هذا انتهينا منه القاعده الاخرى القسم الرابع. وأما الماضي فتحذف اللام من وزن. الماضي له حالات متحدده، فدوك تقول غزا عن غزا واسمت عن غزا، هذا لا متصل بضمير ولا متصل بشيء. قال الحال يمكنك ان تجيب فاعل بعدد من غزا بالجمله. اما اذا اتصل به فاعل هل يبقى الواو والياء تبقى او يحذفان، او بالتفصيل في بعض اماكن يبقى بعد اماكن يحذفان؟ يقول ها، اذا اتصل به ضمير واو الجماعه، الضمير الذي هو واو الجماعه جماعه الذكور يحذف، اللام يحذف. انت نقول غدا واحد اثنين شي صغير غدا واو، الثلاثة شي يصير الجمع مالته، هذا الضمير دخل عليه ضمير واو الجمع، الله والاستدلال على الجمع هي ضمير، ضمير الداعي تعتبر يصير غزو غزو غزو. كان بها واو هي لو ما كان بها واو غزو غزو صارت وين واو مالته؟ الواو الأصلية هنا حذفت، هاي الواو واو ضمير الجماعة. تبين عليا شو يقول؟ وأما الماضي فتحذف اللام منه، لام الفعل الواو أو الياء تحذف. متى تحذف؟ إذا اتصل به ضمير واو جماعة الذكور مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ سواء كان ما قبل اللام مفتوحا نحن غزا يصير غزو، أو مضموما مثل شاروة شاروة يصير شارو. من تنين عليه؟ أو مكسورا راضية رضاو، هذا قبل قبل لام الفعل. المفتوح تقدر تقول غزو، المضموم تقدر تقول شارو، المكسور تقول رضيو، تقول لا هنا قاعدة يصير رضو، قاعدة ما انتهت نقهاها زين. واو كان اللام او ياء مطلقات تحدث اللام، اللام سواء كان قبل مفتوحة او مكسورة او مضمون، اللام سواء كان ياء او واو ما تفرق. منتبهين علي؟ واو كان اللام او ياء مجردا كان الفعل او مزيدا ما تفرق، اللي بيكون في فعل مجرد ثلاثي مجرد او ثلاثي مزيد. هاي واضحه بعد، احنا ما نقدر نفصلها اكثر من هذا اليوم، راح نعلم عندنا كرم سابقا. فتقول في مثل غزا، غزا واحد، رمى واحد، غزا اصلا غزا واحد، رمى اصلا رمية، رمية، نسى نسية، منتبهين علي؟ ساروة. الأول والثاني غدا ورمى ما قبل المثالين، واحد بالواو واحد بالياء، واثنين اتهم قبل الواو وقبل الياء مفتوحات داخلين، متفقين عليه أو لا؟ غزا غزا رمى داخلين قبل الألف يعني قبل لام الفعل مفتوح، مثالين واحد بالواو واحد بالياء، متفقين عليه؟ هذا واحد. ثانيا راح قال نسية، نسية قبل ياء قبل لام الفعل مكسور، نسي الياء لام الفعل قبل صار مكسور صار نسية، بعد ما قلبنا الى الف الياء ليش ما قلبنا الى الف؟ لان نقلب الى الف اذا كان ما قبل مكسور، ما قبل مكسور الكسر لا تناسب الالف. بعد هذا مثال ثاني يعتبر، لانش اثنين في المثال واحد يعتبر لشنو؟ لما قبل مفتوح اللام، ما قبل اللام مفتوحا. المثال الثاني نسيه ما قبل اللام مفتوح، المثال الثالث ساروه ما قبل اللام مضمون. هذني الامثله، هذه الامثله كلها تعتبر من المجرد، الآن يضرب أمثلة أخرى من المزيد، يعني مجرد شنو؟ يعني الحروف الأصلية بدون حرف زائد، بدون أبواب متعددة، ما دخلناها في أبواب المزيد اللي ذكرناها في أول الكتاب. أما إذا كان مزيد شلون؟ مثل إرتما، منتبهين علي؟ إرتما، افتعل، إرتما يا افتعل، من باب افتعل. استقصى، استفعل. الاول شنو كان؟ الاول ياءي، الثاني واو، استقصى و، منتبهين علي؟ و شنو هذا؟ ها، متصلة. انتهينا الى هنا. كم مثال جابنا؟ جاب الأول والثاني غدا ورما، مثالان لما قبل اللام مفتوح، واحد واو واحد ياءي، منتبهين علي ولا؟ المثال الثاني مشية لما قبل اللام مفتوح، المثال الثالث قبل اللام مضمون، كلها في طرف لاعتبارها مجردة. ثم ضرب مثال ارتمى واستقصى للمزيد. هذه الأفعال التي ذكرتها ما المراد منها؟ ماذا تريد أن تفعل فيها؟ نريد أن ندخل عليها واو جماعة الذكور، الضمير الذي يدل على جماعة الذكور وهو واو الجماعة يسمونها. هذا اللي ندخل على هذه الأفعال. نشوف هذه الأفعال لام الفعل تبقى أو تسقط؟ يقول تسقط من هذه المذكورات جميعها. نتفهم عليها ولا؟ كلها هاي اللام الفعل كلها تسقط منها، تروح. شلون تسقط؟ ندخل على الأول غزا، واو الضمير لما ندخل عليه يصير غزا. لا الألف المقلوبة عن الواو موجودة ولا الواو موجودة، متابعين علي؟ رمى يصير رموا، لا الألف المقلوبة عن الياء موجودة ولا الياء إجت. ناسي ياء، نسوا، نسوا، متابعين؟ نسوا الله فأنساهم. انتبه علي او لا؟ ناسية، شنو صار؟ نسو. بعد سارو وسارو، لا الياء موجودة ولا الواو موجودة من ضمن المثالين. بعد ارتما صار ارتمو، الالف ما جد منقلبة عن الياء. استقصى يصير استقصوا، ارتموا استقصوا. نقرأ هاي الألف، هاي الألف الذي نميز إذا ما نكتبه يمكن واحد يقرأها غزاوة، هاي إذا ما نكتبها يمكن واحد يقرأها غزاوة. هاي الألف نكتبها للدلالة على أن الواو اللي قبلها واو جماعة الذكور، للتمييز بين الواو الأصلية وبين جماعة الذكور. تبين عليه؟ لهنا انتبهت زين؟ زين. وإنما فتحت ما قبل واو الضمير في غزاو، غزاو فتحت الواو، رماو فتحت الواو. أما لما وصلت إلى الباقي شوفوا، نسوا، شروا. زين ذن السنين ضميتها لماذا؟ وضمت لي ألبس بعض الأمثلة وما ذكرها أنا لكن جابها. وضمت لي ربو ونسوا مثلا اللي احنا جبناها، انتبه عليها او لا؟ وشروا، لان واو الضمير اذا اتصلت بالفعل الناقص لما تتصل بغدا برمى نسي سوى ارتمى استقصى، لما تتصل بذني واو الضمير بعد حذف اللام اذا اتصل بالفعل الناقص، هذا واو الضمير إذا اتصل بعد حذف اللام لما تحذف اللام، إن آين ما قبل اللام شنو كان؟ إذا كان مفتوح نبقيه على فتحته غدا رمى، لما نحذف لام الفعل نشوف قبل لام الفعل موجودة فتحة، فلما ندخل واو الضمير نخلي الفتحة على ما كانت عليه، تصير رمى غزوا، بعد ما نبدل الفتحة تبين علي هان الفتحة فهمناه. أما ضمني ايش يقولها فقاعدة أخرى عندنا، انتبهوا علي، لأن نكرر لأن راء الضمير إذا اتصلت بالفعل الناقص بعد حذف اللام فإن انفتح ما قبلها ما قبل الواو ما قبل اللام فابقي على الفتحة قبل اللام قبل لام الفعل إذا كان مفتوح ابقي على الفتحة. أما وإن انضم مثل ساروة أو انكسر مثل ماسية ضم نضمه نضم ما قبل الواو يصير نسو ساروا. منتبهين علي؟ منتبهين علي أو لا؟ ضم. وأصل رضو لما نأتي إلى راضية راضية منتبهين علي؟ الجمع ماله يعني واو الضمير لما ندخل يصير راضو. يقول الاصل ماله مثل فيها نقول لك شلون صارت هذا راضيه مثل نسيه. وقت اللي نقول لك حكم راضيه تحكم نسيه معرفه واحد، كل شيء على هالوزن هذا راضيه كل شيء على وزنه نفس الحكم اليه. واصل راضو راضيو تبين علي راضيو راضية راضيو. لما الواو دخلت ما قبل الواو أخذ ضمة ما قبل الواو أخذ ضمة صارت راضيو يعني هاي الياء مضمومة. ايش سوينا؟ فنقلت ضمة الياء إلى الضاد. الضاد كانت مكسورة رفعنا كسرة الضاد اصطيناها ضمة ضمة مالت الياء حولنا الياء صارت رضيو الياء ساكنة الواو ساكنة التقت ساكنان بس عليها. فقلبت ضمة الياء الى الضاد وحذفت الياء لالتقاء الساكنين فعليه صارت رضو. هاي الضمة مالت رضو بالواقع مالت الياء مال لام الفعل وكذلك نسو. منتبهين علي او لا؟ كذلك تحذف اللام، وقلنا تحذف اللام اذا اتصل ضمير الواو اذا اتصل الواو واو اللي يدل على الجماعه وهو في حكم الضمير اذا اتصل بهذه الافعال تحذف لام الفعل. وكذلك نفس الحكم تجريه اذا اتصل يعني تحذف لام الفعل انتبهوا علي إذا اتصل بالماضي تاء التأنيث الساكنة إذا اتصل بالماضي تاء التأنيث الساكنة تحذف لام الفعل. لكن بشرط هذا تاء التأنيث الساكنة يعني التاء الساكنة التي تدل على التأنيث تدل على الوحدة تدل على التأنيث تحذفها تحذف لام الفعل إذا اتصل بالماضي تاء التأنيث الساكنة شرط وانفتح ما قبلها ما قبلها لازم يكون مفتوح ذات الوقت تقدر تحذف وإلا ما تقدر تحذف. انتبه علي غدا غدا يدل على أنه الغايب المذكر أريد نسويه الغايب المؤنثة ندخل عليه تاء التأنيث الساكنة كما في أوائل الأمثلة وشرح الأمثلة تمام. لما ندخل عليه تاء التأنيث شو نقول؟ غزت رمت غزوت رميت. بعد ما نقول غزيت غزوت ورميت ليش ما نقول؟ ما في داعي أنا القاعدة تفرض علينا على أن نحذف لام الفعل المعتل لام الفعل إن الفعل المعتل نحذفه إذا دخلت التاء الشام إن انفتح ما حدث هذا لازم يكون مكسور. أما إذا كان مكسور أو مضمون لا بعد رضية نسية رضية نسية رضت ونسات خطأ تبين علي رضت نسات خطأ ناقم لا مسلوب ساروت سرت ملبوس نقول ساروت نتمن عليها فتقول رمت قبل اللام مفتوح حدث من اللام لام الفاعل رمت هذا واحد غايبة واحدة اللي يدل على السنين هذا واحد غايبة واحدة اللي يدل على السنين رمتا غزت غزتا متفقين عليه ولا وتثبت في غيرها يعني في غير ما كان قبل اللام مفتوح يعني في غير المورد المذكور المورد المذكور في ما قبل اللام مفتوح تحذف اما اذا كان ما قبل اللام مو مفتوح تثبت متفقين علي وتثبت في غيرها يعني في غير من فتح قبل اللام فانك تقول رضيت قبل اللام مكسور رضيتا ساروت ساروتا انتبهتوا علي او لا شوفوا ما حدثوا فاذا عرفت ما تقدم نطيق قاعدة خلافة ما تقدم هذا الانسان راح يصير خلافة ما تقدم يقول اذا عرفت ما تقدم تقول في كل فعل ناقص مفتوح العين كل فعل ناقص مفتوح العين تجري عليه تقلب اذا كان مفتوح العين وكان مجردا او كان مزيدا على الشروط اللي ذكرناها تقلبه الى الف الواو والياء تقلب الى الف وكل فعل يعني الفعل الماضي 14 صيغه له 6 مخاطب 6 مغاير 2 متكلم الستة المخاطر ثلاثة مذكر ثلاثة مؤنث الستة المغاير ثلاثة مذكر ثلاثة مؤنث خاطر والمغاير كل واحد منهم ثلاثة مذكر ثلاثة مؤنث اثنين متكلم واحد متكلم عن نفر واحد انا اتكلم عن نفسي فقط وقبل اتكلم عني وعن الاخرين اقول مو انا فقط صورة الاخرين هم فعلوا هذا الفعل هيا ربطع الصيغة احنا راح نعطيك كم صيغة وانت قيس الباقي على هذه الصيغة شوف وتثبت في غير وتقول فإذا عرفت ما تقدم هنا فالرابع لنهاية الصوم فإذا عرفت ما تقدم تقول في كل فعل ناقص كل فعل آخر حرف علّه ومفتوح العين عين لازم يكون مفتوحة تقول غزا تقلمه إلى ألف غزا وميم غزا يدل على واحد غزا وميم غزا وجميع مفرد تثنية جمع مغايب مغايبة غزت غزتا غزونا شوفوا حذفتوا تفين علي بعد هنا على القاعدة دا نمشي غزا فقط سوينا قلب فيها غزوا هنا باعتبار انه ادخلنا الواء ادخلنا الالف ادخلنا الالف التي تدل على التثنية الواء ورجعت اللي تدل على التثنية ما يصير ندخلها على الألف غزاء ما يصير غزاء لازم نرجع الواو حتى ندخل عليها ألف تدل على التثنية صار غزاء لما أدخلنا عليها واو الضمير حذفت لام الفعل صار غزاء نتبه عليها طبق القاعدة اللي قريناها غزاء واو غزاء واو سبيل عليها غزت غزت فالثانيه لما دخلت عليها اسقطت لام الفعل التثنيه مالته غزتا الجمع ماله غزونا حط مخاطب يعني انت الباقي عليك سوي مخاطب تحذف منه بعد لو ما تحذف المخاطب لا ما تحذف غزوت غزوتما غزوتم غزوتي غزوتما غزوتن في المغايب حدثنا في المخاطب بعد ما نحذف المتكلم يقول غزوت وغزونا. استقرنا إذا استقل لي ضمير جماعة الذكور مطلقة تحذف. هاي قاعدة قاعدة قاعدة كلية قاعدة صفية. نقرأ القواعد الصفية. نحن عدنا كل شيء يعلل لنا في القواعد الصفية. كل شيء يعلل لنا قواعد صفية. يعني شنو قواعد صفية؟ يعني هكذا سمعوا من العرب. ما شكل سمعوا من العرب؟ طبق ما سمعوا من العرب جعلوه في قواعد. جعلوه في قواعد. منتبهين عليه؟ بعضها نقدر نفهمها ونعللها. بعضها من يقدر نفهمها؟ من يقدر نعلمها من الصماعية؟ بس تأثر التعليلات اللي موجودة تعليلات من النحاة والصرفيين. وإلا في الواقع هي أشياء صماعة. يعني العرب وصلت إلينا. فتكون بإمكانكم مثلا تردون تعلنون. غزا واو كان يسمى. يقولون ثقيل على اللسان. ممكن واحد يقول مو ثقيل على اللسان. غزا واو. من يقول ثقيل على اللسان؟ واو ماذا النوع يقول هذا اشبه بالاصوات راح يصير هذا واو راح يصير اشبه بالاصوات تخرج عن الكلمات الفصيحة مثلا تدخل في ضمن الاصوات تبين علي الحيوانات عندها اصوات مقابل الانسان عنده الفاظ ثلاثة ويعتمد على نقاط خاصة ويخرج الالفاظ من اللسان تبين عليها هذا فد واحد يقول إذا عرفت هذا إلى أنا نعرفها رمى الياء قلبناها إلى ألف انفتاح ما قبلها رمى ياء كذلك الألف دخلت عليها للتسمية رمى بلي بلي ترجع لمجدنا ما يدخل الألف ما يقدر يدخل على الألف التسمية بعد رمى الرمى والياء حذفناها منتبهين علي رمت الياء حذفنا لام الفعل رمتا تثنية رمينا جميع هاي رمينا رجعت الياء منتبهين علي مثل غزونا رجعت الياء ورمينا رجعت الياء نالت التثنية دخلت على الفعل ما دخلت على لام الفعل ناك رميا دخلت على لام الفعل تمين عليها ولا دخلت على لام الفعل هنا دخلت على الساء الساكنة صارت الساء الساكنة مفتوحة صار واضح هذا اللي هنا مفتوح العين الناقص المفتوح العين خلينا نقول هاي الستة الباقية المخاطب مرة ما يصير رميت رميتما رميتم تقول هي بقت على حالها رميت رميتي رميتما رميتن رميت رمينا إذا الواو مو كل مكان تحدث عفوا لام الفعل مو كل مكان تحدث وإنما في الأماكن اللي ذكرناها لك أماكن متعددة تحدث إذا دخلت تاء الساكنة عليها وكان ما قبلها مفتوحة تحدث إذا دخلت الواو عليها اللي تدل على الجمع تحدث انتبهت علي؟ هذا في مفتوح العين اما في مكسور العين مضمون العين شو تسوي تبقي على حاله بعد ما تحدث شيء منه كما قلنا سابقا انه لا يحدث منه لام الفعل وفي كل فعل ناقص مكسور العين او مضموم العين شدول والرضية مثل نسية رضية تثنية يصير رضية الجمع يصير رضو والجماعة لما دخلت ما حدثت طبقة تلك القاعدة قلنا الواو التي تدل على الواو الضمير اللي تدل على جماعة الذكور سواء كان مفتوح العين مفتوح العين مضموم العين تحدث النام منها رضيت يا سابتا رضيتا رضينا تدل علي او لا هذا مكسور العين مضموم العين شلون ساروا ساروا ساروا ساروا هنا حذفنا الواو حذفنا الواو الذي هو لام الفاعل لماذا للقاعدة المتقدمة بأن واو الضمير التي تدل على جماعة الذكور على أي فعل دخلت تحذفه، مضموم العين، مكسور العين، مكسور العين تحذفه، قاعدة جارية في كلهم. ثروت بقيت ثروة ترون ملي. يا قاعدة إذا دخلت التاء وما وكان قبل اللام الفاعل مفتوح تحذف رمت. أمين. إذا اتصل بالماضي تاء التأنيث الساكنة وانفتح ما قبلها ذاك الوقت تحذف. ما قلنا إذا كسر أو ضم ما تحذف تاء. انتبهت أو انتبهت. رضي إذا أريد أن تسوي المخاطب ماله. هذا رضي مغايب، المخاطب يكون رضيت، رضيتما، رضيتم، رضيتي، رضيتما، رضيتن، رضيت، رضينا. ترو وشلون؟ تروت، تروت، تروتما، تروتم، تروتي، تروتما، تروتن، تروت، ترونا. شوف هذا شنو قالت. اذا عرفت ما تقدم، اذا عرفت القواعد اللي صاينا اياها تقول في كل فعل ناقص مفتوح العين هالشكل تمشي، مكسور العين مضموم العين هالشكل تمشي. انتبهتوا عليها وما انتبهتوا عليها؟ رجعتوا. هذا هم الدرس الثاني والعشرون. اذا اريد نقل الدرس الثاني شوفوا كيف نجيب لاقعد من وقت ظاهرا ما يتم هذا الدرس الثاني من العصر ان شاء الله. المستقبل القرار كان هو بسيط جدا. المستقبل صلى الله عليه وسلم.